بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب المناقب. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد قال يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن أبي قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينا ومزينا وأسلم وأشجع وغفار موليا ليس لهم مولا دون الله ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ البخاري رحمه الله نحن لا نزال بالمناقب, مناقب العرب ومناقب الناس. قل رحمه الله حدثنا أبو نعيم, أبو نعيم قال حدثنا سفيان, سفيان قال حدثنا سعد, سعد محول السنة أي يعقوب بن إبراهيم, بن إبراهيم قال عن أبيه إبراهيم, عن أبيه إبراهيم قال عن أبيه سعد, عن أبيه سعد قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز, قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز يعني عن الأعرج, عن الأعرج عن أبي هريرة, عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قريش والأنصار وجهينة ومزينة, قريش والأنصار وجهينة ومزينة ومزينة وأسلم وأسلم وأشجع وغفار, نعم وغفار غفار وغفار موالية موالية يعني أنهم أفضل العرب. هذه القبائل اللي عد سبع قبائل عدها عليه الصلاة والسلام, هذه القبائل من أفضل العرب يعني أفضل العرب. الباقيين لما عدهم التميم وغيرهم يعني أنهم ما أرضى من هذا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر, وكان أبر الناس بها, وكانت لا تمسك شيئا مما جاء من رزق الله فصدقت. فقال ابن الزبير ينبغي أن يؤخذ على يديها, فقالت أيؤخذ علي, أيؤخذ على يدي, علي نظر إن كلمته. فاستشفى إليها برجال من قريش وأخذ بأقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فامتنعت. فقال له الزهريون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث والمسور بن مخرمة إذا استأذنا فاقتحم الحجاب. ففعل فارسل إليها بأشر رقاب فعتقتهم, ثم لم تزل تعتقهم حتى بلغت 40. فقالت أتدري أني جعلت حين حلفت عملا أعمله فأفرغ منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف, عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث, الليث بن سعد قال حدثنا أبو الأسود, أبو الأسود قال عن عروة, عن عروة أبو الأسود يتيم عروة قال حدثنا عروة بن الزبير قال كان عبد الله بن الزبير أحب البشر إلى عائشة. أنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أحب البشر إلى عائشة وهو يحبها, وكان يرعاها وينفق عليها إذا احتاجت أو شيء من هذا يعني يقضي حاجتها. ولكنها رآها هو أنها لا تمسك شيء, كل شيء يجيها من الأرزاق ومن الأموال ومن الخمس تنفقه ما تخلي عندها شيء. فقاله يوما عاد الحقيقة أن الإنسان له حفوة, الإنسان حتى له كامل له صالح له وفوة, قال ينبغي أن يؤخذ عليها. لاحظ عائشة يؤخذ عليها, عائشة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام يؤخذ عليها, قال ينبغي أن يؤخذ عليها. فنذرت نذرا أنها ما تكلمه, نذرت نذرا أنها ما تكلمه. فاستشفع فيها بجميع الصحابة القريبين منها واللي تحبهم ويحبونه وترفض رفض. قال الزهري انظر إلى اثنين ادخلهم عن ابن الأسود, سمعة ابن الأسود وفلان ابن فلان, أدخلهم عليها غفوة ثم أدخل واحتضنها وقبلها وحبها واستسمع منها. ففعل رضيت, لكن عاد صارت النذر وين تودي النذر, نذرت أنها لا تكلمه وين تودي. قال أنا أتكفل, يشتري لها عشرة عشرة عشرة بعالين ثم تصدق بهم, ثم عشرة ثم فضل ثم عشرة ثم عشرة حتى بلغت 40 بعير صدق بهن. ومع هذا تقول ما قدر رقاب بعشر رقاب عشر رقاب ثم عشر رقاب ثم عشر رقاب فاتقهم. ومع هذا تقول أعلم عمل, يخرجني من هذا النذر لعمل سوء. يعني معناها أن الرقاب ما كفت بنظرها هي. نعم. باب نزل القرآن بلغة بلسان قريش. قال رحمه الله دثنا عبد العزيز بن عبد الله قال دثنا إبراهيم بن سعد بن شهاب أن أنس رضي الله عنه أن عثمان دعا زيد بن ثابت عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصائب. فقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسان ففعلوا ذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب نزل القرآن بلسان باب نزل القرآن بلغة قريش. نعم القرآن نزل بلغة قريش اللي يتكلم بها قريش نزل القرآن بها لأنهم هم الذي موجه لهم القرآن وهم الذي يخاطبونها كالساعة هم الذي أتحداهم الله تعالى القدر وجعل القرآن آية لمحمد عليهم لأنه بلغتهم لو كان ما هو بلغتهم ما استجابوا. يقول البخاري حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عثمان نعم دعا زيد بن ثابت وعبد الله بن أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما كان خليفة كان القرآن موزع بأوراق وصحف وعظام وما إلى ذلك ومجموع عند حفصة بنت عمر بن الخطاب أيام أبي بكر وأيام عمر ثم لما صار عثمان جمع ما عند الناس جميعهم عند حفصة وغير حفصة جمعهم وأمر الثلاثة القرشيين أن يكتبوا القرآن على لغة قريش إذا اختلفوا بشيء الثلاثة قر عبد الله بن الزبير و سعيد بن العاص وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن ابن ابن الحارث بن هشام هذول الثلاثة قرشيين وزيد بن ثابت رضي الله عنه زيد بن ثابت معهم في جمع القرآن الأربعة. وقال عثمان رضي الله تعالى عنه إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في لغة فجعلوه في لغة قريش. زيد بن ثابت حافظ القرآن مجيد للقرآن وأنتم حفاظ لكن اختلفتم في كلمة أو آية من القرآن فجعلوها بلغة قريش فإن القرآن نزل بلغة قريش. نعم. باب نسبة اليمن إلى إسماعيل منهم أسلم نوض بن حارثة ابن عمر بن عامر من خزاعة. قال رحمه الله دثنا مسدد قال دثنا يحيى عن يزيد بن أبي عبيد قال دثنا سلمة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون في السوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان قال ارموا وأنا معكم كلكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب نسبة اليمن إلى إسماعيل باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعني اليمن نسب إلى إسماعيل ومن بني أسد من جرهم تناسلوا من جرهم يعني انتصروا من جرهم لأن إسماعيل تزوج من جرهم وصار أولادهم من جرهم كلهم فجرهم هم الأصل لأولاد إسماعيل إسماعيل هو الأب وجرهم هم الأناثي اللي تزوج منهم ثنتين أو ثلاثة أو أربعة حتى تناسل أولاد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الشاهد يقول حدثنا منهم أسلم بن أفصى بن حارث منهم أسلم بن أفصى بن حارث بن عمرو بن عامر بن عمرو بن عامر من خزاعة من خزاعة هذا من خزاعة ومنهم قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أكوع عن سلمة بن أكوع قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على قوم يتناضلون يعني يترامون أين اللي نرمي أين اللي يصيد سهمه حاطين ترقة أو حاطين مثلا رمانة أو شيء من هذا أو عظم أبيض ارمي فلان يرمي فلان يرمي فلان هذا قبيلة وهذا قبيلة الترامة يغلب عليه كذا له كذا وكذا. وخرج الرسول عليه الصلاة والسلام عليهم وهم يرمون فقال ارموا بني أسد فقال ارموا بني إسماعيل بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا يعني إسماعيل كان يرمي رامي يجيد الرمي عليه الصلاة والسلام فقالوا فأمسك الناس وأنا مع بني فلان وأنا مع بني فلان فأمسك الناس قال ما لكم قال كيف نرمي وأنت مع بني قال ارموا وأنا معكم كلكم. نعم. باب. قال رحمه الله حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن الحسين عن عبد الله بن بريده قال حدثني يحيى بن يعمر ان ابا الاسود الديري حدثه عن ابي ذر رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوا مقعده من النار. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابو معمر، ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث، عبد الوارث قال عن حسين المعلم، عن حسين المعلم، حسين المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريده، عبد الله بن بريده عن يحيى بن يعمر، عن يحيى بن يعمر قال عن ابي الاسود الديلي، عن ابي الاسود الديلي قال عن ابي ذر الغفار، عن ابي ذر الغفار رضي الله تعالى عنه. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من رجل ادعى لغير ابيه وهو يعلم الا كفر. يقول ابو ذر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ليس لاهل رجل يدعي لغير ابيه الا كفر، يخرج من الاسلام يكفر. ليس لرجل ان يدعي لغيره، اذا ادعى رجل الى غير ابيه يعني نسب الى غير ابيه من نفسه، اذا نسب الى غير ابيه فقد كفر. ومن ادعى الى غير مواليه فهو، ومن ادعى قوما ليس له فيه فليتبوأ مقعده. من ادعى قوما يعني ادعى نسبه الى قوم من قوم غير قومه فليتبوأ مقعده من النار. يعني الانسان كبيره من كبائر الذنوب وعقوبه عليه ان يدعي الى غير ابيه او انه ينتسب الى قبيله غير قبيلته، هذا يتبوأ مقعده من النار وهذا كفر. قال رحمه الله حدثنا علي بن عياش قال حدثنا حريث قال حدثني عبد الواحد بن عبد الله النصري قال سمعت وازلة بن الأزقى رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من آدم الفراء يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يرى عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عياش، علي بن عياش قال حدثنا حريث، حريث، حريث قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد قال عن وازلة بن الأسقع، عن وازلة بن الأسقع قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غيره. قال يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من أعظم الفرية، يعني من أعظم الفرية ويعظم الكذب، إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى غير أبيه أو يدعي الرجل أو يرى عينه ما لم أو يري عينه ما لم تره، يقول رأيت كذا وكذا هو يكذب ما رأى شيء، لكن كذب نعوذ بالله والنفاق، أو يقول على رسول الله ما لم يقل، أو يقول على الرسول ما لم يقل. ومن قال على الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار. اللي يقول على الرسول وقال الرسول هو كاذب، ما قال الرسول شيء فليتبوأ مقعده من النار، يعني أنه يدخل جهنم إلا إن تاب. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن ابي جمره قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انا من هذا الحي من ربيعه قد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص اليك الا في كل شهر حرام، فلو امرتنا بامر ناخذه عنك ونبلغه من ورانا. قال: امركم باربع واناكم عن اربع: الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلى الله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد، مسدد قال حدثنا حماد، حماد قال حدثنا أبو جمرة، أبو جمرة نصر بن عمران قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله، عبد القيس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الخليج، من يسكن الخليج عبد القيس بني ربيعة، ربيعة على ومضر يسكنون الحجاج ونجد وغيرها، إنما هذول هناك. فأتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زائرين ومستقيمين للإسلام، فقالوا: يا رسول الله، إن لم نخلص عليك، ما نقدر نجيك إلا في الأشهر الحرم، لأن الأربعة الأشهر الحرم ما حد يقتل أحد ولا حد يتعرض أحد، فلا نقدر نجيك إلا في الأشهر الحرم، فمرنا بأمر نرجع فيه إلى قومنا نعلمهم فيه. فقال: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: أمركم بشهادة أن لا إله إلا الله، يعني ويدخل فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله دخلت أن محمد رسول ضمنا، فلا حاجة تقول شهد لا لا شهد محمد رسول الله، أو تقول لا إله إلا الله محمد رسول يكفي. لقيت لا إله كفت عن محمد رسول الله، لأنها تدخل ضمنا، تدخل ضمن العلم. أنا أمركم بشهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس. إذا أخذتم كفار وأخذتم منهم أموال، أدوا الخمس إلى ولي الأمر اللي عندكم، إلى من يلي أمركم، أدوا الخمس يؤديه إلى بيت مال المسلمين إلى آخره. وأنهاكم عن أربع، عن الدبة والمقير والمزفت وغيره. لا تشرب يعني لا تحط فيها بلح مع تمر يفسد خمر يصير خمر، ولا تسحط فيها تمر مع عنب يفسد يخمر. لكن نهى الرسول عليه الصلاة عن هذه، ثم نسخ النهي قال اشربوا بكل إناء ولكن لا تشربوا خمرا. أنتم تعرفون الخمر، أنتم عرب تفهمون الخمر، فلا تشربوا خمرا واشربوا بكل إناء، يعني المقير والمزفت كل إناء اشربوا فيه، ولا تشربوا خمرا. تعرفون الخمر من ما هو أنتم؟ نعم. قال رحمه الله دثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر ألا إن الفتنة هنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى المشرق قال من ها هنا قرن الشيطان، من ها هنا تطلع الفتن. ومشرق المدينة هو العراق، تطلع الشمس من العراق. الشاهد أنه قال من ها هنا تطلع الفتن، من ها هنا قرن الشيطان. باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع مواليا ليس لهم مولى دون الله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ذكر أسلم وغفار ومزينة وجهينة وأشجع. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعد بن إبراهيم سعد قال عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قريش والأنصار وجهينة ومزينة وأسلم وغفار وأشجع موالية، سبع قبائل موالية ليس لهم مولى إلا دون الله ورسوله، ليس لهم مولى هذه القبائل السبع دون الله ورسوله. لأن فيهم الإيمان وفيهم الرقة وفيهم الحنان، ولا يتقاتلون فيما بينهم، يتقاتلون مع الناس، إنما يقاتلون في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله حدثني محمد بن قرين الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم نبيه عن صالح قال حدثنا نافع أن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على المنبر غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعسية عصت الله ورسوله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن قريب قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم قال عن صالح قال حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال على المنبر غفار غفر الله لها. يقوله على المنبر يخطب غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله وعصي عصت الله ورسوله. أسلم نزحوا إلى الشمال إلى حائل الآن، هم في جبل سلمة. أسلم قبائل سلمة بكاملها، رأسها واحد سلمة وجعان الرأس، إلى الآن موجودين أسلم في جبل سلمة في الشام في الشمال عند حائل هنا. جبل سلمة وجبل إيجا يسكنه شمر، وجبل سلمة يسكنه الأسلم، قبيلة الأسلم بكاملها اللي أذكر الرسول، نزحوا من الحجاز وصاروا بالشمال. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب محمد بن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالم الله وغفار غفر الله لها. يقول الرسول عليه الصلاة، يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد، محمد قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب قال عن أيوب، عن محمد، عن أيوب عن محمد بن سيرين، محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أسلم سالمه الله، أسلم سالمه الله وغفار غفر الله لها. قال رحمه الله دثنا قبيسة ولا دثنا سفيان ها ولا دثني محمد بن بشار ولا دثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان جهينة ومزينة وأسلم غفار خيرا من بني تميم وبني أسد ومن بني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصة. فقال رجل غابوا وقصروا فقالهم خير من بني تميم ومن بني أسد ومن عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصة. قال البخاري رحمه الله حدثنا قبيصة، قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان، سفيان محول السند، محول السند هنا قبيصة عن سفيان ما بينهم إلا رجل واحد، والسند اللي يأتي رجلين، فحول السند فقال حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان، أولا نأتي سفيان بعد اثنين، قال حدثنا عبد الملك بن عمير، عبد الملك بن عمير قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أبو بكر قال على النبي صلى الله عليه وسلم رأيت من كان جهينة ومزينة وأسلم غفار، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين الصحابة والمهاجرين أرأيت من كانت جهينة ومزينة ومزينة وأسلم، وأسلم وغفار، وغفار خير من تميم، خير من تميم وبني أسد، وبني أسد وبني عبد الله وبني عطفان، غطفان كلها القبائل اللي عدت التالية في الشمال الآن موجودين في حدود الأردن، حدود السعودية من غطفان في حدود الأردن كذلك. إنما قال رأيت من كانوا خير منهم فخابوا وسروا، قال إن جهينة ومزينة فقالهم خير من بني تميم ومن بني أسد، قالهم خير من بني تميم وبني غطفان نعم وبني أسد، وبني أسد وبني عامر بن صعصعة، وبني عامر بن صعصعة أبي صعصعة إلى الآخر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان محمد بن أبي يعقوب قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن الأقرع بن حابس قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنما بايعك سراق الحجيج من أسلم غفار ومزينة وأسبه. قال وجهين بن أبي يعقوب شك. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت إن كان أسلم غفار ومزينة وأسبه وجهين خيرا من بني تميم وبني عامر وأسد وغطفان خابوا وخسروا. قال نعم. قال والذي نفسي بيده إنهم لا خير منهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد، محمد قال حدثنا غندر، غندر قال حدثنا شعبة، شعبة قال محمد بن أبي يعقوب، محمد بن أبي يعقوب قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله عنه أن الأقرع بن حابس، أن الأقرع بن حابس أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنما اتبعك سراق الحجيج، يعني غفار وزين هذول دعموا سراق الحجيج. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أرأيت إن كانت جهينة ومزينة وأسلم وغفار وأسلم وغفار وأسلم وغفار خير من بني تميم، خير من بني تميم وغطفان و بني عامر بن وابن عامر بن صعصعة. قال خابوا وخسروا. قال نعم والذي نفسي بيده، نعم والذي قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده إن جهينة ومزينة وغفار وأسلم خير من بني تميم وغطفان وبني أسد خير منهم، يعني ألقمه الحجة من الآن، يعني أنهم خير منكم يا بني تميم وخير من بني غطفان وخير من بني أسد، هؤلاء القبائل خير من هذه القبائل، الرسول خير قبائل على قبائل عليه الصلاة والسلام. باب ابن عقد القوم وما أولى القوم منهم. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان قتادة عن أنس رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار فقال هل فيكم أحد من غيركم؟ قالوا لا إلا من أقتل لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقتل القوم منهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب أقتل القوم منهم، يعني خيرانه الولد هذا نحن خلانه هو منا وحنا منه لأنه خلان ابن أختنا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا أكادة قال عن أنس بن مالك عن أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع الأنصار فقال هل فيكم أحد؟ قالوا لا يا رسول الله إلا ابن أختنا. قال ابن أخت القوم منهم لأنهم خلانه وربوه وتربى بينهم فهو منهم يعني خلانه منهم ابن أخت القوم منهم. نعم الجمع هذا كان في هوازن لما قسم الأموال. نعم. باب قصة زمزم. قال رحمه الله حدثنا زيد وابن أخزم قال حدثنا ابن قتيبة سلم بن قتيبة قال حدثني مسنى بن سعيد القصير قال حدثني أبو جمرة قال قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما ألا أخبركم بإسلام أبي ذر؟ قال قلنا بلى. قال أبو ذر رضي الله عنه كنت رجلا من غفار فبلغنا أن رجلا قد خرج من مكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي انطلق إلى هذا الرجل كلمه واتني بخبره. قال فانطلق فلقيه ثم رجع فقلت ما عندك؟ فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. فقلت له لم تشني بلنا الخبر فأخذت جرابا وعصا ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد. قال فمر بي علي من قال كأن الرجل غريب. قال قلت نعم. قال فانطلق إلى المنزل. قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره. فلما أصبحت غدوت إلى المسجد لأسأل عنه وليس أحد يخبرني عنه بشيء. قال فمر بي علي فقال أما نال للرجل يعرف منزله بعده؟ قال قلت لا. قال انطلق معي. فقال ما أمرك وما أقدمك هذه البلدة؟ قال قلت له إن كتمت علي أخبرتك. قال فإني أفعل. قال قلت له بلغنا أنه قد خرج هنا رجل يزعم أنه نبي فأرسلت أخي ليكلمه فرجع ولم يشني من الخبر فردت أن ألقاه فقال له أما إنك قد رشدت هذا وجهي إليه فاتبعني أدخل حيث أدخل فإني رأيت أحدا أخاف عليك قلت إلى الحائط كأني أصلح نالي وامضي أنت. فمضى فمضيت معه حتى دخل ودخلت معه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له اعرض علي الإسلام فعرضه فأسلمت مكاني. فقال لي يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع يا بلدك فإذا بلغ ظهورنا فأقبل. فقلت والذي بعثك بالحق لا صرخن بها بين ظهرهم. فجاء إلى المسجد وقريش فيه فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقالوا قوموا إلى هذا الصبي فضربوا فضربت لأموت. فأدركني العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم فقال ويلكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم ومركم على غفار. فأقلعوا عني. فلما أصبحت الغد رجعت فقلت مثل ما قلت بالأمس. فقالوا قوموا إلى هذا الصبي فصنع مثل ما صنع بالأمس. وأدركني العباس وأكب علي وقال مثل ما قالت بالأمس. قال فكان هذا هو الإسلام أبي ذر رحمه الله. يقول البخاري رحمه الله باب إسلام أبي ذر. حدثنا زيد بن أخزم زيد بن أسلم قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا مثنى بن سعيد قال حدثنا أبو جمرة قال لنا ابن عباس ألا أخبركم بأول إسلام أبي غفار أبي ذر الغفاري يعني أول إسلامه؟ قالوا نعم. قال إنه أتى قال أبو ذر كنت رجلا من غفار قال فسمعنا برجل يدعو إلى الله يعني غريب الدعاء دعوته غريبة. فأرسلت أخي فجاء هنا ولقي الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلي لكن ما شفاني بشيء ما جاب لي أخبار أتبلغ بها. وقلت فأخذت عصا وقرته وجئت إلى مكة. لما وصلت مكة كرهت أن أسأل عنه ما أقدر أسأل عنه ولا أعرفه ولا أدري أين أذهب. يقول فمر بي علي رضي الله عنه ورأى معي قربة صغيرة وعصا قال الحقني فلحقته لا يسألني عن شيء وأنا ما أخبره عن شيء، حتى دخلت بيته وقعدت عنده وأطعمني وسقاني ذلك اليوم إلى الليل. فلما أصبح الصباح رجعت أنا لأبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكني أكره أن أسأل أحد، ما أكره أن أسأل أحد عنه، فجلست في مكاني. فجاء علي آخر الليل آخر النهار قال أما أنا لك أن تعرف منزلك، فلحقته. قال لي عاد هذه المرة قال لي ما الذي أقتلكم ما الذي تريد؟ قال أننا سمعنا لرجل يدعو إلى الله فأريد أن أراه وأسلم بين يديه. قال إذا الصبح إذا أصبحنا اتبعني اتبعني امش ورائي بعيد شوية بحيث تراني، فإن رأيت ما تكره أو إن ما يضرك فإني ألصق بالجذر كان أصلح المدس حقتي وأنت امضى على سبيلك علشان ما يضرونه. يقول فمضى وتبعته حتى دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام ودخلت عليه فأخبرته أني من غفار أبو ذر، وأخبرته أني من غفار يا رسول الله وأني أتيت هنا لأسلم. فتشهد شهادة الحق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده رسوله. قال يا أبو ذر اكتب أمرك هذا وأخرج إلى قومك وادعهم الإسلام. قال والله ما أكتم، والله لا أخسرقن بين أظهرهم. فخرج إلى قريش قال يا قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقامت قريش وقالت ارجعوا إلى قحطان الله أعلم، الشاهد لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا، يسوق الناس بعصا هل هو الإسلام أو إلى الكفر؟ الصحيح أنه إلى الإسلام، يسوق الناس بعصا الله أعلم أنه إلى الإسلام، مع أن الرسول ما بيّن هل يسوق الناس بعصا للإسلام أو يسوق الناس بعصا للكفر يكفرون إلى آخره. باب ما ينام من دعوة الجاهلية. قال رحمه الله حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد ساب معه ناس من الأنصار من المهاجرين حتى كسروا، وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسى أنصاريا فغضب الأنصار غضبا شديدا حتى تداعوا، فقال يا الأنصار يا للأنصار، فقال المهاجرين يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوة للجاهلية، ثم قال ما شأنهم، فأخبر بكسرة المهاجرين الأنصارية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فإنها خبيثة. وقال عبد الله بن أبي بن سلول أقد تداعوا علينا؟ قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل. فقال عمر ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث لعبد الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما ينهى من دعوة الجاهلية. باب ما ينهى من دعوة الجاهلية، يعني الإنسان لا يجوز له أن يدعي بدعوة الجاهلية أو يمدح دعوة الجاهلية إلى آخره. حدثنا محمد قال حدثنا مخلد بن يزيد مخلد قال حدثنا ابن جريج بن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول إننا غزونا مع النبي عليه الصلاة والسلام فحصل رجل من المهاجرين لعاب، يعني عيار يلعب يضحك الناس، وتضارب مع واحد من الأنصار، فقام الأنصاري ودعا يا للأنصار يا للأنصار، فتجمعت الأنصار بسيوفها، وقال المهاجري يا للمهاجرين يا للمهاجرين، فتداعت تجمعت المهاجرين بسيوفها، يعني معناه تقاتل بعضهم بعض. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام وقال دعوها فإنها منتنة، دعوا دعوة الجاهلية فإنها منتنة معفنة مروحة دعوة الجاهلية، ما بالهم قالوا كذا وكذا. لطافة نهى الرجل عن اللعب والعبث وطفئت النار بين المهاجرين والأنصار، أطفأ الله النار بسبب الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن أبي قد تداعوا عليه عبد الله بن أبي مع الغزاة مع الغزو قال لقد جاءوا بها لنا، لا يندخلن المدينة ليخرجن العز منها الأذل، زعمه أنه هو العزيز والرسول هو الذليل. ولما أراد أن يدخل المدينة جاء ولده عبد الله بن أبي الرجل الصالح رضي الله عنه، فقال والله ما تدخلها أنت الأذل والرسول العز، ما تدخلها حتى يدخل الرسول العز. لما دخل الرسول أفلته ودخل، والله ما تدخل أنت الأذل والرسول الأعز. فقال عمر ألا نقتله يا رسول فقال الله. فقال عمر ألا نقتله يعني ابن عبي؟ قال لا، تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. لا ما نعم، لو قتله تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، وهذه سياسة. ما يمكن نقتل رجل معنا مع جيشنا نقتله يقول تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، لا. هذه ثانية للسياسة. الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل السياسة الحكيمة مرتين، مرة هذه وهو ترك قتل عبد الله بن أبي مع أنه آذاه أذية كثيرة، تركه وقال لا تحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، والثانية حدثت عهد قريش في الكفر عن هدم الكعبة، فقال لعائشة لو هدمتها وفعلت كذا وكذا خشيت أن يرتدوا عن الإسلام لأنهم حديث عهد الكفر. هذه أيضا من السياسة. نعم. قال رحمه الله دثني ثابت بن محمد ولا دثنا سفيانا الأعمش عن عبد الله بن مرام مسروق عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سفيان عن زبيد عن إبراهيم عن مسروق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. من البخاري رحمه الله حدثنا ثابت قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال عن عبد الله بن مرة قال عن مسروق عن عبد الله بن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال ثم حول السند قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي قال حدثنا إبراهيم عن مسروق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. يقول عبد بن مسعود يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. المرأة إلا ما تبوها ولا ولدها ولا أحد من قريبها تضرب خدودها من هنا وتنشف شعرها، من ضرب الخدود وشق الجيوب شق جيوبها وأباه وجبلاه وكذا كذا إلى آخره. ليس منا من شق الجيوب ومن ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، يعني هذه الدعوة من دعوة الجاهلية. الجاهلية تصيح تشق جيوبها وتنتف شعرها وتضرب خدودها، هذا دعوة الجاهلية. نعم. باب قصة خزاعة. قال رحمه الله حدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل نبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرو بن الوحي بن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. يقول رحمه الله البخاري حدثنا باب قصة خزاعة يقول حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسرائيل قال أنا أبي حصين قال أنا أبي صالح قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرو بن لحي بن قمعة ابن خندف رئيس خزاعة. هو رئيس هذا عمر هو التي أتى بالأصنام إلى مكة ولا ما كان يعرفونها، لكن سافر للشام ورأى الناس يعبدونها وجه وسواع وغوث ونصر فقال تعيروني أو تعطوني فأعطوه فأتى بها، وهو أول من جعل الناس يعبدون الأصنام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وجدت عمرو بن لحي يقول يجر قصبه في جهنم لأنه أول من أورد الأصنام التي تعبد من دون الله إلى مكة. قال رحمه الله دثنا باليمان قال أخبرنا شعيب بن الزوري قال سمعت سيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للتواغيت ولا يحلب أحد من الناس، والصائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا الزهري قال سعيد بن المسيب البحيرة التي يمنع درها إلا لآلهتهم، ما جاء الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الوصيل لتصل أختها والحام لحم ظهره، ولد 14 نويل حم ظهره خلاص ما يفحب الحام، والبحيرة التي يحلبون درها ويعطونها آلهتهم، والوسيلة التي وصلت إلى آخر. نعم. والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم. السائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم يعني يتركونها لأجل الآلهة، ما يتعرضها أحد، ما حد يركبها ولا حد يحرقها ولا شيء، لآلهتهم السائبة والوسيلة والحام إلى آخره. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبة. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر يرفع أبو هريرة يرفع أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه قال النبي عليه الصلاة والسلام رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في جهنم، لأنه أول من سيب السائبة ووصل الوسيلة وجر الأصنام على مكة، والذي جلبها من الشام تعالى قريش تعبد الأصنام. نعم. باب قصة زمزم وجهل العرب. قال رحمه الله دثنا ابو النعمان قال دثنا ابو عوان نبي بش عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه من قال اذا سرك ان تعلم جهل العرب فقرا ما فوق الثلاثين ومئة في سورة الانعام قد خسر الذين قتلوا اولادهم صفا بغير علم الى قوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. يقول البخاري رحمه الله باب قصة زمزم وجهل العرب. العرب جهال، زمزم ما جاب عنها شيء لكن مرت في الأول. يقول حدثنا أبو النعمان أبو النعمان عارم قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر أبو بشر قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي عليه ما قال إن أردت أن تعرف جهل العرب جهلهم أنهم جهال فاقرأ آيات من آيات الأنعام قد خسر الذين قتلوا عندهم سفها بغير علم فحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ظلوا وما كانوا مهتدين إلى آخر العشر الآيات اللي بعد هذه الآية. يعني هم جهال جهلة جاهلية عمية جاهلية عمية حتى آتاهم الرسول ونورهم. نعم. باب من انتسب إلى آبائه في الإسلام والجاهلية. وقال ابن عمر وابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم وسمي يعقوب بن اسحاق ابن ابراهيم خليل الله. وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم انا ابن عبد المطلب. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من انتسب الى ابائه في الاسلام والجاهلية. الى ابائه واجداده في الجاهلية والاسلام. يقول حدثنا ابن عمر وقال ابن عمر وابو هريره قال ابن عمر وابو هريره تعلقها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الكريم ابن الكريم ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم اربعه. ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم اربعه كلهم انبياء عليهم الصلاه والسلام. هذا هو الكريم. ثم قال وهو يركب البغلة ويحارب هوازن أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. يرتجز وهو يحارب هوازن راكب على البغلة رضي الله عليه الصلاة والسلام، والذي ماسك برسنها أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب راكب بسري يرد السهام عن الرسول بصدره عليه الصلاة والسلام بعدما أسلم. قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. انتسب إلى آبائه عليه الصلاة والسلام. نعم. ابن عبد المطلب إلى 25 جد إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام 25 جد من عبد الله أبوه إلى إسماعيل 25 جد له موجوده معروفة. نعم. قال رحمه الله دثنا عمر بن حفص قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش قال دثنا عمر بن مرة سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فر يا بني عدي ببطون قريش. قال حا وقال لنا قبيصة أخبرنا سفيان حبيب بن أبي ثابت عن سيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدهم قبائل قبائل. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص عن أبي حفص بن غياث عن الأعمش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها لما نزلت قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين جلس على الصفا عليه الصلاة والسلام ودعا قبائل قريش بكاملها يا بني فلان يا بني فلان يا بني فلان حتى جاء إلى العباس: يا عباس بن عبد المطلب، لا أملك لك من الله شيئا، أنقذ نفسك. يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك، لا أملك لكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم بالإسلام، وإلا ترى ما أملك لكم شيئا من جهنم، اللي يرد جهنم ما أملك له شيئا. يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان. يا عمه أبو لهب قال: تبا لك ذلك اليوم، أجمعتنا لهذا، تبا لك ذلك اليوم. فأصبت نعوذ بالله الغدة في حلقه، فعفا وأروح حتى مات في الجبل، دفن هناك بدون تراب ولا شيء، بس رمي بين حجرين لأنه عفا، ما حد يقدر يقربه، بعد عصي بعمود دفوه بين حجرين، لأن أصبت الغدة من هنا. لما كذب الرسول نزل قوله تعالى: تبت يد أبي لهب ما عنه ماله وما كسب، إلى آخر السورة. الشاهد أن الرسول عليه دعاهم وحذرهم وأنذرهم: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، آخره: لا أمن لكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم، إلى آخره. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد للأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف اشتروا أنفسكم من الله، يا بني عبد المطلب اشتروا أنفسكم من الله، يا أم الزبير بن العوام أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم اشتريا أنفسكما من الله، لا أملك لكما من الله شيئا، سلاني من مالي ما شئتما. يقول البخاري أن الرسول لما قام على الصفا دعا قبائل قريش: يا بني عبد مناف، يا بني كذا، يا بني عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله أم الزبير، يا فلانة رباعة بنت الزبير عمته، يا فلانة، يا فلانة، حتى عد جميع من: لا أملك لكم من الله شيئا، أنقذوا أنفسكم من النار، ما أغني عنكم من الله شيئا، أسلموا، أسلموا لله وحده لا شريك له، ثم أسلموا للرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا أستطيع أنقذ أحدا منكم من النار، إلى آخره. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، رب العالمين.